بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس والتسعين بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الدرس الرابع من تفسير سورة الإسراء. وكلامنا في اللقاء الماضي كان حول تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء، وتطرقنا للحديث عن قصة الإسراء والمعراج، وبقي فيها فضل قول نحب أن نتمم القول فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره المعروف قد أطال النفس في جمع الطرق والروايات التي وردت في شأن حادثة الإسراء والمعراج، لأنه كما هو معلوم فقد ذكرها القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله يقول إنه سبحانه أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام وانتهى بالمسجد الأقصى، من تفيد الابتداء وإلى تفيد الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم قال سبحانه وتعالى: لنريه من آياتنا. فما هي الآيات التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم لم يذكر ذلك في سورة الإسراء، وإن كان قد ذكر بعض هذه الآيات في سورة النجم حينما تحدث عن المعراج، وذكر المعراج على سبيل الإجمال أيضا، إلا أنه قال سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه، يعني جبريل، نزلة أخرى للمرة الثانية على خلقته التي خلق عليها، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فمنذ أن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر، بصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا تفصيل لما جاء في قوله تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فذكرنا أن قول الله تعالى إنه هو السميع البصير إما يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، هو السميع سبحانه وتعالى البصير كأسماء وصفات لله عز وجل، أو هو المسمع المبصر لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي جعله يسمع سمعا كأسماع سائر البشر، لأنه سيسمع أمورا خارقة بالنسبة لأسماع البشر، وسيريه أشياء خارقة لما يبصره سائر البشر. إنه هو السميع بمعنى المسمع، البصير بمعنى المبصر الذي جعل محمدا يبصر، والمسمع الذي جعل محمدا عليه الصلاة والسلام يسمع. ومن الممكن أن يكون، وهذا نصره الطيبي ونصره الطاهر بن عاشور، أن قوله تعالى السميع البصير هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، لأن المشركين أنكروا أن يكون قد سمع أو أن يكون قد رأى، فبين بأسلوب القصر والحصر والاختصاص أنه صلى الله عليه وسلم كان سميعا لا كسمع البشر، وبصيرا لا كبصر البشر، فكان في حالة خاصة تفوق حواسه حواس سائر البشر. فإذا قوله تعالى لنريه من آياتنا تحتاج إلى تفصيل، وذلك التفصيل جاء فأين؟ في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، السنة المفصلة والسنة المبينة والسنة الشارحة. ولذلك أحسن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر الروايات المتعددة وتكلم عن الصحيح والضعيف، لأنه كما تعلمون حافظ وإمام في هذا الشأن، إمام في التفسير وإمام في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قمة رحمة الله عليه في المعرفة بعلم الحديث رواية ودراية. بعد أن ذكر الأحاديث، وبالطبع الدرس لا يتحمل أن نقرأ هذه الأحاديث، فارجعوا إلى تفسير الإمام ابن كثير لتقفوا على هذه الروايات المتعددة. ولكن الأمر الذي يعنيني أن أقرأه عليكم اليوم هو خلاصة ما ذكره الإمام ابن كثير، ذكر خلاصة طيبة لهذه الأحاديث. فماذا قال؟ وذكر أمورا تستحق المناقشة. قال فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، لأنه كما تعلمون فقد ورد الصحيح كما في البخاري ومسلم، ورد الحسن كما في بعض السنن والمسانيد، ورد الضعيف، بل ورد الموضوع، بل وصنفت كتب في قصة الإسراء والمعراج على طريقة القصاص وهي غير صحيحة وفيها أكاذيب كثيرة، حتى من المشهور على ألسنة الناس حينما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل تقدم، فقال له تقدم أنت، قال لو تقدمت اخترقت، أما أنا لو تقدمت احترقت. فهذا من الأشياء التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الأكاذيب. فيقول: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اتفقت عليه ومضمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، لأن بعض أهل العلم لما تعددت الروايات ظنوا أن الإسراء متعدد، الإسراء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وهذه طريقة بعض الظاهرية الذين لا يخوضون في الأحاديث وفي المرويات على سبيل الدراية لمعرفتها، وإنما كلما وجدوا رواية خالفت رواية لا يقومون بترجيح أو بالنظر في الجمع بين النصوص، وإنما يلجؤون إلى القول بماذا؟ بتعدد الواقعة وبتعدد الحادثة. حتى تهكم عليهم الإمام ابن القيم وقال: وهل في كل مرة كان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم يراجع موسى، يراجع ويقول له كم فرض عليك من الصلوات؟ يقول 50، يقول فاذهب إلى ربك وارجع إلى ربك، وفي كل مرة يقول رب العالمين سبحانه وتعالى أمضيت فريضتي؟ كيف يتأتى هذا؟ يعني كيف يعقل هذا الكلام أن الأمر يتكرر بهذا الأسلوب؟ فيقول الإمام ابن كثير: وأنه أي الإسراء مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواية في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهم، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. هذه قاعدة الخطأ يجوز على سائر البشر باستثناء الأنبياء، لأنهم حتى ولو أخطأ الإنسان على سبيل الخطأ أو السهو فإنهم لا يتركون على خطئهم بل يصححوا الوحي ويسددوا. قال: ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه الصلاة والسلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولا نقلته الناس على التعدد والتكرر. يعني كان هذا الأمر لو حدث تعدد في الإسراء لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ابن كثير كما ترون متأثر بكلام الإمام ابن القيم، ولا شك أنه قد اطلع على كلام الإمام ابن القيم لأنه كان شيخا له. ابن القيم كان شيخا للإمام ابن كثير رحمة الله عليهم جميعا. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا. وكما ذكرنا أنه الراجح أنه وقع في منتصف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون تسلية عما مضى وليكون تهيئة لما هو آت. قال: والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا منام من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق. طبعا لن نتحدث عن قضية إسراء النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما الآن، وإنما سنجعله في آخر كلامنا كتعليق على كلام الإمام ابن كثير في نهاية النقل عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنحرر المسألة ونبين السبب الذي جعل البعض يركن إلى القول بأن الإسراء كان مناما. قال: والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى بيت المقدس باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، كل ذلك بأمر من؟ جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج، أو أتي في بعض نسخ ابن كثير ثم أتي بالمعراج، وهو أي المعراج كالسلم ذو درج يرقى فيها. يعني البراق كان الوسيلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكنه حينما صعد من الأرض إلى السماوات صعد في معراج، والمعراج يختلف عن البراق. البراق كان وسيلة التنقل من الكعبة إلى بيت المقدس، لكن المعراج رقي في سلالم يعني. فقال: ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، كما قال: ومعارج عليها يظهرون، معارج اللي هي السلالم يعرجون عليها. فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم عليه الأنبياء. طبعا مسألة هذا الأمر بالنسبة للقدامى كانوا يقولون يعني يرقى على سلالم. طبعا مش انت لو كنت نظرت إلى سلالم من هنا للقمر هتكون قد إيه؟ آلاف، مش كده ولا إيه؟ طيب للسماء الدنيا، طيب للسماوات السبع، مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يرقى في سلالم والا الامر لن ينتهي، مش كده ولا ايه؟ ولكن نحن ننظر الى الامر، احنا اصبح في زماننا الان مجرد ما بتركب الاسانسير تطلع 40 دور ما تحسش بثواني، مش كده ولا ايه؟ طبعا الامور دي بالنسبه للقدامى كانت مساله عجيبه، لكن انت الان بتشوف امور في السرعه الخارقه بالنسبه للاقدمين تعد خارقه. يعني السرعات التي يتحدثون عنها الآن سرعة الطيارة أو سرعة الصاروخ، هذه الأمور مركبات الفضائية التي يتحدثون عنها، أمور بالنسبة للقدامى تعد سحرا، لو ذكرت أمامهم يقال عنها إيه؟ جن. ولذلك وجدنا احنا غاية الجن لما قال لسليمان عليه الصلاة والسلام حينما سأله قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، شاب جلد قوي من الجن، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقام سليمان لما يجلس في المجلس، مجلس ياخد ساعة ساعتين قاعد بيكلم الناس وبيصدر أوامره كملك، فقال عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. متخافش مش هسرقه، مش هعمل فيه حاجة، لأنا هسرق أنا أمين في نفس الوقت قوي، أستطيع أن آتي به العرش. كان يعني يحكى عنه قصة لها عرش عظيم. فبعد ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، ومجرد أن فعل هذا قال يرتد إليك طرفه بغمضة عين وجده كائنا أمامه، قال هذا من فضل ربي، هذا أمر خارج المقدرة البشرية أو الجنية، لأن البشر مش هيقدر يجيبه، عشان البشر يجيبه هيحمله ياخد المسألة شهور، لكن بالنسبة للجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. تقوم من مقامك دي ساعة ساعتين، يعني مسافة طيارة مش كده، يعني الآن الإنس يستطيعون أن يأتوا به من مأرب إلى فلسطين في في في مدة قد إيه؟ في مدة الجن. يعني أصبح الإنس عن طريق التقدم التكنولوجي يتساوون مع الجن، إلا إذا كان الجن اخترعوا رخيم حاجة بقى، حاجة بالفينتو ثانية ولا حاجة، ما احنا مش نقعد احنا شغالين والجن قاعدين بيتفرجوا علينا، ممكن يكونوا رخيين عندهم ايه حاجه تانية. المهم يعني مش بقول جن سليمان هيكون بنفس ثقافه جن هذا العصر او هذا الزمان، ربما في تفاوت في الثقافات وتفاوت في العلوم. المهم ان قدره الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. لكن المعجزه بقى لما تحققت، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أنا مش حد تاني، أشكره أم أكفر. المهم فهنا السلم ذو درج اللي هو المعراج، مجرد ما رقيه بقى في السماء الدنيا، كيف الله أعلم، لأن هنا الرحلة فيها مين؟ جبريل. يعني هذا الأمر لما يجي بعض الناس في هذا الزمان ويعرضوا الأمر على العقول ويقول لو كان بسرعة الصاروخ لما كان، لو كان بسرعة الصوت لما استطاع، لو كان بسرعة الضوء لما استطاع، نحن معكم لا سرعة الصوت تستطيع ولا سرعة الضوء تستطيع ولا أي قوة بشرية أو جنية تستطيع، ولكن إذا كان الداعي هو الرب الجليل رب العالمين وكانت وسيلة الانتقال بيد جبرائيل، ما المانع من ان يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، ويرتقي الرسول صلى الله عليه وسلم رقيا لا يستطيع الانسان ان يتصور سرعته. المسألة كن فيكون، ينتقل صلى الله عليه وسلم، لان القضية جو ليس فيه الأمور البشرية التي تعيقنا نحن، وإنما أوامر إلهية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا تذكر إلا لمن يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بالوحي ويؤمن بالملائكة ويؤمن بعالم الغيب، أما الملاحدة فدعهم وما هم فيه، سلمنا الله وإياكم. قال ثم أتي بالمعراج فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، المقربون تلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، وكان كل ملك حينما يستفتح فيقول من معك؟ يقول محمد، يقول أو بعث إليه، لماذا تكررت هذه الكلمة؟ بعث إليه ليس المقصود البعثة النبوية، وإنما بعث إليه لكي يصعد إلى السماوات في هذه الرحلة. وهذا فيه من التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن الملأ الأعلى وأن ملائكة السماوات كانت تنتظر رقيه وكانت تنتظر رحلته. إذن هذا فيه من التشريف ما فيه، ليست رحلة سرية هكذا، وإنما لما أنت تيجي تذهب إلى مكان ما وتجد كلما ذهبت إلى مدينة يستقبلونك، تستقبلك الدبلوماسيون والعسكريون والشرطة، وإنت جيت يبقى معنى هذا فيه تشريف ليك كبير جدا، إن كل البلد اللي أنت رايحها منتظرك على أحر من الجمر، فيه اهتمام بيك. ده عكس لما تيجي من انت وريت اشارتك، انت جاي فين، انت رايح لمين، مع انك ممكن تكون رايح تقابل رئيس دولة، ما حدش يعرف حاجة عنك خالص ولا يعرف حاجة عن رحلتك، معنى انك انت يعني ممكن يقبضوا عليك في الطريق كمان في السكة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل سماء او بعث اليه او قد بعث اليه، كل ملك من الملائكة، اذا ملائكة السماء قد طبق خبره رفع الرسول صلى الله عليه وسلم وإسرائه ومعراجه، طبق علمه السماوات السبع، وجميع الملائكة كانوا على علم، أو كثرة كاسرة، أو مقرب كل سماء من السماوات كان على علم بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من التشريف ما فيه، وفيه من الاحتفاء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ما فيه، الملأ الأعلى يحتفي به، ومع ذلك يكفر به أهل مكة. يقول حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة. طبعا الإمام ابن تيمية له مقولة في كون الإمام في كون المسيح ابن مريم في السماء الثانية، مع أنه أعلى من يوسف في الدرجة، ده من أولي العزم، كيف يكون في السماء الثانية؟ طيب آدم في السماء الدنيا لأنه هو الأصل حتى يكون قريبا من بنيه، ولذلك كان عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر إلى الذين عن يمينه ضحك، فإذا نظر عمن هم في شماله بكى، هؤلاء أهل الجنة وأولئك أهل النار، فيفرح لمن دخل الجنة من أبنائه ويحزن لمن دخل النار من أبنائه، فهو قريب من الدنيا حتى يكون على دراية وعلم بمثل هذه الأمور بطريق إخبار الله عز وجل له، لا يعلم هو من قبل نفسه، لأن علم الغيب ملك لله سبحانه وتعالى. لكن المسيح يكون في السماء الثانية حتى يكون قريبا، لأنه سينزل مرة أخرى إلى الأرض، فإذا هذه ليست درجة المسيح، وإنما المسيح مرفوع بجسدي وبروحي إلى السماء الثانية، لأنه سينزل، فهو قريب لأنه سينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. قال وإبراهيم الخليل في السابعة عليه الصلاة والسلام، ثم جاوز منزلتيهما صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أو يسمع هو صلى الله عليه وسلم يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام الملائكة الذين يكتبون كتابة المقادير التي ستحدث، ليس اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، فرغ ربكم من أمر العباد، وإنما الصحف التي تكتبها الملائكة، إلى مستوى يسمع فيه صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى. السدرة هي شجرة، شجرة النق يقال عنها سدرة، ومزية شجرة السدر أنها تكون على مشارف الحضر في نهاية البادية، وعلى مشارف الحضر لأنها تعزل بين عالمين، بين عالم البداوة وبين عالم الحضر، بين البداوة والحضر. فالسدرة المنتهى تفصل بين عالمين، بين عالم الشهادة وعالم الغيب، كونها سدرة لأنها ترمز إلى هذا الأمر، لأن شجرة السدر بتكون عند انتهاء البادية وتقابل الحضر، فيتفصل بين عالمين. فسدرة المنتهى عندها تنقطع علوم الخلائق، تنتهي علوم الخلائق. بعد ذلك لا يعلم أحد شيئا عما فوق سدرة المنتهى انتهاء. واخدين بالكم؟ وذلك عندها جنة المأوى، وجنة المأوى أوسطها وأعلاها الفردوس، سقفه عرش الرحمن، ولذلك سميت سدرة المنتهى، وصل إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورتي التي خلق عليها. يعني جبريل في طوال هذه الرحلة كان متمثلا بصورة يستطيع أن يتعامل فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى سدرة المنتهى ظهر على الصورة التي خلق عليها، له 600 جناح عليه الصلاة والسلام، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، البيت المعمور اللي في السماء، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، مسندا لأنه بنى الكعبة الأرضية، البيت المعمور اللي في الأرض، فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جعله يأوي إلى البيت المعمور الذي في السماء السابع. قال: لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وبهذا تكون أكثر الخلق من الملائكة، إذا كان 70,000 يدخلوا كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كل يوم يدخل 70,000، كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء السابعة 70,000 من الملائكة ما بيرجعوش تاني. يعني اللي بيدخل ده ما بيرجعش يدخل مرة تاني، ما بيكررش، ما بقولكش حج 7 مرات، ما بيقولش عقبال العودة، لا، هي مرة واحدة، مرة واحدة بيحج 70,000، ما بيخشوش الكعبة تاني او البيت المعمور في السماء مرة ثانية لكثرة الملائكة، ملائكة رب العالمين كثرة كاثرة لا نستطيع ان نتصورها. قال: ورأى الجنة والنار وفرض. طبعا كلام الامام ابن كثير اختصار لاحاديث كثيرة عودوا اليها. يقول: ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها الى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، العبادة الوحيدة التي لكي تفرض صعد المصطفى عليه الصلاة والسلام ليتلقى الامر من رب العالمين بدون واسطة، كل فيها بدون وساطة جبريل، ولم يكن على الارض بل رفع هو الى السماء من اجل، عرج به من اجل هذه العبادة التي تعد معراجا للمؤمن، يعرج المؤمن في كل صلاة الى رب العالمين، وذلك يكون اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وانت في الصلاة الحمد لله رب العالمين يقول حمدني يا عبد، بيتكلمه يكلمك وبتتكلم بيرد عليك، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي. فذنيا معراج يعرج المؤمن فيه كل يوم في كل صلاة إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك عرج بالمصطفى عليه الصلاة والسلام حسا جسدا وروحا، أنت بتعرج بروحك، ولكن هنا العروج إيه؟ بالجسد وبالروح للمصطفى عليه الصلاة والسلام ليتلقى الأمر بالصلاة. قال: في هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة. متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء؟ بعض الروايات توضح أنه صلى بهم حينما ذهب من البيت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جمعوا له وصلى به، ثم بعد ذلك لما صعد الى السماء التقاهم. الامام ابن حجر العسقلاني رجح انه صلى قبل ان يصعد الى السماء، قبل المعراج صلى بالانبياء، ولكن يصبح هناك اشكاليات. ما هي الاشكاليات؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما التقى بكل نبي او رسول في السماء كانوا يرونه للمرة الأولى، وكان جبريل يعرف بهم، فكان جبريل يعرف بهم ويعرفهم به ويقول له كل واحد منهم مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. فإذا معنى ذلك أنهم كانوا يرونه للمرة الأولى، هو يراهم للمرة الأولى، كيف مع أنه قد صلى بهم. وهذا ما جعل الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يرجح أن الصلاة بالأنبياء كانت متى؟ حين العودة. يبقى إذن هو أولا انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صلى وحدهم ركعتين تحية للمسجد، ثم عرج به. فلما عرج به وحدث ما حدث وفرضت عليه الصلاة، نزل إلى بيت المقدس مرة، لأنه عرج به من بيت المقدس، فعاد إلى بيت المقدس فجمع له الأنبياء فصلى بهم إماما. وهنا يصبح قد تسلم صلى الله عليه وسلم الإمامة العظمى في محراب النبوة والرسالة العامة في هذا المقام، بعد أن شرف بالمعراج إلى ربه سبحانه وتعالى، وليس قبل. يبقى الإمامة كانت قبل العروج ولا بعد العروج؟ الأولى بعد العروج. وهذا من فقه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، مع إن الحافظ ابن حجر جاء بعده واطلع على ما اطلع عليه، ولكن كان كلام الإمام ابن كثير هنا يعد إيه؟ أفقه وأقرب، ولذلك اختار هذا الكلام رحمة الله عليه بالمخالفة، أو خالفه في ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد السابع. يقول: فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ، احتمال أنه صلى بهم صلاة أصبح الصلاة فرض عليه بقى صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح من يومئذ، ده احتمال. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم يعني في السماء جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبر بهم. وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمتي ما يشاء الله تعالى، ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به ببيت المقدس، اجتمع به يعني ببيت المقدس هو وإخوانه من النبيين. إذن في الحالة الأولى كان مطلوبا فلم يصلي بأحد، ولكن بعدما كلف ورأى ما رأى وارتفع ما ارتفع وحاز من الدرجات ما حاز ونال ما نال من الكرامات، أصبح مؤهلا لأن يؤم الأنبياء والمرسلين. قال: اجتمع به هو وإخوانه ببيت المقدس، يعني هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. يعني المقام ده مش معقول هو اللي يدخل الإمامة كده، مش هو اللي داخل الإمامة من نفسه، وإنما كل هذه الأمور بإيه؟ بأمر من جبريل، وجبريل لا يتصرف إلا بأمر الرب سبحانه وتعالى. ثم خرج من البيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قالوا: أما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل، أو اللبن والخمر، أو اللبن والماء، أو الجميع، لأنه ورد في روايات متعددة، فقد ورد أنه في البيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة للقادم، فمن الممكن أن يكون قد عرض عليه الإناءان في بيت المقدس، ثم لما صعد إلى السماء عرض عليه أيضا. والسؤال: كيف يعرض عليه الخمر؟ وهل يجوز له أن يختار الخمر أصلا، مع أنه قال لو اختار على غوية أمته؟ وما المانع من أن يختار الخمر؟ كون أن وفق لعدم اختيارها هذا أمر آخر، لكن هل يعرض عليه شيء حرام؟ لا، بالطبع ليس بحرام، وإنما الخمر هي خمر الجنة وهي ليست بمحرمة. وبعض العلماء قال لم تكن الخمر قد حرمت عليه بعد، لأنه كان في العهد الإيه؟ المكي كما تعلمون، والخمر حرمت فيما بعد، الخمر تحريمها نزل في سورة المائدة. فالخمر وقتئذ لم تكن حراما، ولكن النبي ما كان يشرب الخمر، ومع ذلك هل الخمر التي تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم كخمر الدنيا المحرمة، وإنما هي من خمر الإيه؟ الآخرة، وليست من خمر الدنيا. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام وروحي أو بروحه فقط، على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة. المانع من أن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عندنا رواية شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك، هذه الرواية موجودة في الصحيح وإن كانت فيها أخطاء عديدة، وهذه يعني جعلت العلماء يتكلمون في الحروف أو بعض الأحرف اليسيرة في الروايات التي استدركت على الإمام البخاري رحمة الله عليه، من ضمنها رواية شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر في رواية عن أنس بن مالك، لأنه في أول الحديث يقول أخذ على هذا الحديث ما أخذ عشرة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وأطال النفس في الإجابة على بعضها، إلا أن البعض لا يستطيع الإنسان أن يجيب عنها، كمثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، قال دنا الجبار فتدلى، وهذا لم يثبت، وإنما الصحيح أن الذي دنا فتدلى من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذه من الأخطاء التي وقعت في صحيح الإمام البخاري في رواية شريك. كذلك قال كان النبي نائما وأنه رأى مناما، قضية المنام دي من الأشياء المأخوذة على شريك لأن غيره رواها يقظة، لكن ما المانع من أن تكون حادثة الإسراء حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مناما في الأول ثم بعد ذلك حدثت له حقيقة؟ وهذا أمر معلوم، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الرؤيا ثم تتحقق مثل فلق الصبح، وهذا ما حدث في سورة الفتح كما قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، شافها رؤيا منامية في الأول ثم بعد ذلك بالفعل تحققت. متى؟ في عمرة القضية، عمرة القضاء في العام المقبل من صلح الحديبية، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقق ما رآه، وقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. إذا معنى ذلك رآها رؤيا ثم تحققت، فما المانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رأى الإسراء والمعرج رؤيا منامية ثم بعد ذلك تحققت، لكن هي تحققت يقظة بالروح وبالجسد. فالإمام ابن كثير هنا يقول: فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما ثبت عن السيدة عائشة في صحيح الإمام البخاري وغيره. والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، يعني لو كان رأى رؤيا منامية ففيما العجب حتى يأتي بالتسبيح، وقلنا إن التسبيح يأتي للتنزيه أو يأتي لماذا؟ للأمر العجيب. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، كما قال الله تعالى: قالوا سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم، لأنه أمر يتعجب منه، أمر غريب، أمر عظيم، اللي هو الاتهام السيدة عائشة بالإيه؟ بالإفك. فإذا التسبيح يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم، وأيضا يعني في مجموعة بعد ما أسلمت ترتد عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا أنه طلع السماء، الإشكالية كده. لكن متى يرتدون؟ حينما تكون الأمور إيه؟ حقيقة وليست مناما. قال: وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال: أسرى بعبده ليلا، والعبد يعني الروح والجسد، وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. طبعا هنبين كلمة الرؤية بالالف وليست بالتاء. هذه المشهور ان الرؤية بالالف وليست بالتاء، بمعنى ماذا؟ الرؤية المنامية. هذا خطأ، لانه في لغة العرب تأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الرؤية في اليقظة، وسنذكر لكم شيئا من ذلك من لسان العرب ان شاء الله. فقال وعندنا ابن عباس بقى فوق لسان العرب، ده بيفسر القرآن، وتفسير الصحابي حجة. تفسير الصحابي هنا للآية يعد من باب الايه؟ المرفوع. قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح، الروح لا تحتاج بصرا لكي ترى. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، الروح لا تركب، وإنما الذي يركب الإيه؟ الأجساد هي التي تركب، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحي لا بجسدي. قال محمد بن إسحاق ابن يسار في السيرة، وركزوا بقى لأن هنا مربط الفرس كما يقال، الإشكالية كلها لماذا قال من قال، وأسر عمن سلف أنهم قالوا أو قال بعضهم إن الإسراء حدث في اليقظة ولا في المنام، وبالروح ولا بالروح والجسد؟ هل ده خلاف بين السلف؟ نحن نقول لا، لا يوجد خلاف، وهناك إجماع. ندعي هذا، نحن ندعي أن الإسراء حدث بالروح وبالجسد، نجمع على ذلك، أجمع السلف على هذا. قد يقول قائل ولكن الإمام ابن كثير هذا نقلت أنت عنه الآن ثم اختلف الناس. نقول يقول اختلف الناس ولم يقل اختلف السلف، واضح؟ فهنا قال قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة. هنا هنمسك الموضوع، يبدأ الخلاف من عند مين؟ محمد بن إسحاق ابن هشام. طبعا سيرة ابن إسحاق ليست بين أيدينا، اللي بين أيدينا إيه؟ مختصرها للإمام ابن هشام، لأن ابن إسحاق صاحب كتاب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتابه ضاع، وإن وجد منه فقد وجد منه إيه؟ بعض الكراسات أو الأشياء القليلة، لكن كتاب ابن هشام هو المختصر، هو اللي حفظ مختصر ابن إسحاق. فبيقول إيه؟ حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أن معاوية ابن أبي سفيان كان إذا سئل عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. يبقى معاوية ابن أبي سفيان إذا سئل عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. أولا معاوية ابن أبي سفيان أسلم متى؟ بعد فتح مكة. إذن ندعي لو ثبت هذا عن معاوية فهو محجوب بإجماع الصحابة من قبله، لأن هذه القضية حدثت متى؟ متى حدثت؟ في العهد المكي. فهو محجوب معاوية رضي الله عنه، محجوب إن كان هذا رأي أو اجتهاد من معاوية، إن ثبت فهو محجوب بإجماع من سبق. لا يوجد أحد خالف في وقوع الإسراء بالروح وبالجسد قط هذه الرواية. وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحي. يبقى السيدة عائشة الأخرى بتتكلم. طب السيدة عائشة ساعة ما حدثت هذه القصة أين كانت هي؟ كانت طفلة صغيرة في مكة ولم تكن في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي حينما تتكلم وتقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في بيتها؟ أبدا. فحينما تتكلم عن فقدان جسده صلى الله عليه وسلم فهي إذن تروي عن غيرها، واضح؟ ولا تروي عن رؤيتها؟ تروي عن غيرها، لأن تزوجته بعد الهجرة إلى المدينة. مركزين ولا الأمر صعب؟ كويس. قال ابن إسحاق بعد أن ذكر الخبرين عن معاوية وعن السيدة عائشة، قال ابن إسحاق فلم ينكر ذلك من قولهما، يعني فلم ينكر ذلك بعد أن روى قولهما، قال فلم ينكر ذلك من قولهما. ليه؟ قال لقول الحسن البصري يعني إن هذه الآية نزلت في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ولقول الله في الخبر عن إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظا ونيامة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيناي وقلبي يقظان. فالله أعلم، بيقول بقى كده مين؟ ابن إسحاق. فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من الله فيه ما عاين على أي حالات كان نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. قال الإمام ابن كثير وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسير بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، وذكر من الأدلة على ربه بعض ما تقدم. والآن أذكر لكم محاضرة للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، طلعتم عليه محاضرة نفيسة جدا كانت بخصوص الإسراء والمعراج. تكلمنا في الكلام يا راجل، انا ناسي. الشيخ وليد بيقول ان انا تكلمت في هذا الامر في شرح التحوية، فالتحوية وسعت قوي فخلاص نسيت كل اللي اتقال فيها. هو انتوا تنسى عشان انا احتمال اعمل لكم امتحان بعد ما انتهي منها، بس اعمل امتحان باذن الله من اولها لاخرها عشان اللي ينجح اديله خروف على العيد. الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه له محاضرة بعنوان الإسراء والمعراج، بس مش محاضرات زي محاضراتنا احنا، محاضرات مليانة مليئة بالعلم. شو بيقولي رحمة الله عليه بعد أن ذكر بعض الأحاديث؟ طبعا في زمنه كانت فتنة رد الأحاديث في زمان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، يعني لما ذر قرن الفتنة في زمانه رحمة الله عليه كان له هو ومشايخنا بالمرصاد. قال هذا قليل من كثير، بعد أن أورد بعض الروايات، قال هذا قليل من كثير مما ورد في الأخبار الصحيحة في الإسراء والمعراج، وكلها تدل دلالة صريحة واضحة على أن الإسراء والمعراج كان لشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، أي بجسده وروحه، ولا يفهم منها سامعها غير ذلك، عمر السامع ما يفهم غير ذلك. وقد بدا لبعض المتأولين من المتقدمين والمتأخرين أن يتأولوا كل النصوص ويفهموا منها أن الإسراء والمعراج كان بروحه فقط، وزعم بعضهم أن ذلك كان رؤيا في المنام، ولا تجد لواحد من هذين الفريقين دليلا يعتمد عليه في نقل دلالة الأخبار عن ظاهرها وصريحها. وهو أي ظاهرها وصريحها هو مدلولها الحقيقي في وضع اللغة، مدلول أي دلالة في كلام العرب طالما جاءت على الظاهر فظاهرها وصريحها هو المدلول الحقيقي في وضع اللغة. قال فإنما التأول نوع من المجاز الذي لا يصار إليه في الكلام إلا بدليل أو قرينة واضح. قال نعم، قد تجد حديثين عن عائشة ومعاوية يفهمان أن الإسراء لم يكن بجسده الشريف، وهما حديثان ليس مما يحتج بمثلهما أهل العلم بالحديث. ليه؟ قال وقد رواهما ابن إسحاق في السيرة، قال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحي. وقال ابن إسحاق يعني حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أن معاوية ابن أبي سفيان كان إذا سئل عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق عقيب ذلك فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن، الكلام اللي احنا نقلناه عن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. قال الشيخ أحمد: هذا كلام ابن إسحاق الذي نقله عنه ابن هشام في تهذيب سيرته، وهو ظاهر في أن ابن إسحاق لما رأى كلمتي عائشة ومعاوية تردد في أنه كان في اليقظة أو في النوم. إذن ابن إسحاق لم يجزم وإنما تردد. قال: ولم يستطع أن يجزم بشيء، ولكنه لم يستطع أيضا أن ينفي ما دلت عليه الأخبار أن ذلك كان يقظة عيانا بروحه وجسده. أيها السادة، لأنها محاضرة، أيها السادة، إن كلمة ابن إسحاق واستدلاله بخبر عائشة ومعاوية في غالب رأينا هي أول ما نقل عن العلماء المتقدمين من الخلاف في هذه المسألة. خلي بالكم، الإمام الذي دائما يسعى إلى الوصول إلى بدء الخلاف، لأنك لو وقفت على بدء الخلاف وعرفت من أين أتى قد ينهار كل ما يظنه الناس خلافا بمجرد أن تعرف من أصله. لكن لما ينقل نقلا ينقل المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ويبدأ بعض يزعل المسألة فيها خلاف. طب ما تيجي نشوف والخلاف ثبت ولا ما ثبتش. لما نيجي الآن نجد أن أصل الخلاف هذه المقولة، فإذا حررنا أن عائشة لم يثبت عنها وأن معاوية لم يثبت عنه، يبقى القضية فيها إجماع، يبقى أين الخلاف؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال إيه؟ إن كلمة ابن إسحاق واستدلاله بخبر عائشة ومعاوية في غالب رأينا هي، وشوف الرجل يحترز فيقول في غالب رأينا، محقق، هي أول ما مسألة كلمة محقق دي مش أي حد يتقال عليه محقق. احنا عارفين أي حد لو حتى اشتغل في انه بيحقق بين اثنين مختلفين مع بعض او بين زوج وزوجته بيتقال عليه محقق. اي واحد ألف اي حاجة او نقل قص ولزق بقى محقق. المحقق هؤلاء. فبيقول ايه في غالب رأينا؟ هي أول ما نقل عن العلماء المتقدمين من الخلاف في هذه المسألة. ثم جاء بعده من جزم بما تردد فيه، يعني ابن إسحاق تردد، قال لي بعد منه شال التردد وجزم. واستدلال ابن إسحاق بهذين الخبرين غير جيد، فإنهما خبران ضعيفان ليس لهما إسناد صحيح، وقد أطلت البحث عنهما فلم أجد لهما إسنادا غير ما ذكر ابن إسحاق. أما خبر معاوية فإنه منقطع، لأن راويه يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس لم يدرك معاوية، بل ولم يدرك أحدا من الصحابة دي أصلا، فهو من تابعي التابعين، وإنما يروي عن التابعين فقط، ومات سنة 28 ومعاوية مات سنة 60. وأما حديث عائشة فإنه كما ترون لا إسناد له، لأن قول ابن إسحاق حدثني بعض آل أبي بكر إبهام للبعض، قال حد من العيلة أبو بكر الصديق، مش أبو بكر يعني اللي حدثه، مش كده ولا إيه؟ ولا أخ من إخوة السيدة عائشة، ولا ابن من، لا، حدثني بعض آل أبي بكر، واحد قريب من العيلة منتسب، إبهام للراوي، فلا نعرف منه من الذي حدثه، وهل هو ثقة أو ليس بثقة، وهل أدرك عائشة أو لم يدركها. فكلا الحديثين منقطع الإسناد، مجهول الراوي، لا يحتج بمثله عند أهل العلم. حتى قال الحافظ ابن دحية: هذا موضوع على السيدة عائشة، هذا موضوع على السيدة عائشة. هذا ليس من كلام الإمام أحمد شاكر، هذا من نقل أنا. وقد نقل الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره قول ابن إسحاق ثم رده أبلغ رد، فقال الإمام الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على البراق حتى أتاه وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحي دون جسدي، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته. فين الدليل على النبوة لو كانت المسألة منام؟ ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرأي منهم في المنام على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. وممكن واحد يحلم ونايم جنب منك أنه طلع القمر، إيه المشكلة يعني، طلع القمر مش راح بيت المقدس. فهم لما اعترضوا اعترضوا على مسيرة شهر، ونحن نضرب إليه أجباد الإبل شهرا ذهبا. طب ويا طب ما أنا ممكن أحلم لكم بحاجة تضربون إليه أجباد الصواريخ سنة ذهابا وسنة عودة، إيه يعني مش كده ولا إيه؟ مدام المسألة رؤية منامية. قال وبعده، ده الإمام الطبري، فإن الله أخبرنا في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره، ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله أسرى بعبده أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق، ولو كان الإسراء بروحي لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. إلا أن يقول قائل إن معنى قولنا أسرى بروحي رأى في المنام أنه أسرى بجسدي على البراق، فيكذب حينئذ بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل حمله على البراق، لأن ذلك إذا كان مناما على قول قائل هذا القول ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب، ولم يحمل على البراق جسم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حمل على البراق لا جسم ولا شيء منه، وصار الأمر عنده كبعض أحلام النائمين، وذلك دفع لظاهر التنزيل وما تتابعت له الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين. فهذا فعل الملحدين مش كده ولا ايه؟ أيها السادة، ده كلام الشيخ أحمد شاكر بعد أن أتم كلام الإمام الطبري. هذا ما قاله الطبري في الرد على ابن إسحاق، وقد رأيتم وهن حجتي يعني ضعف حجتي فيما روى أو فيما روى عن عائشة ومعاوية، وقد جاء عن عائشة ما يخالف رواية ابن إسحاق. فروى الحاكم في المستدرك، وهذا أورده الألباني في الصحيحة برقم 306، فروى الحاكم في المستدرك من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي عن محمد بن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، ارتد ناس وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا ما قالش، المهم ما أنتم ممكن تكونوا تكذبوا أنتم عليه، لا إن كان قد، شوف التحرز، إن كان قد قال فقد صدق. فقالوا أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، إنه نبي يوحى إليه من عند الله عز وجل، هذا أعظم من قضية أن يسرى به من البيت المقدس المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأذان بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما أورد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه خبر السيدة عائشة علق على ذلك قائلا وهو ينقض رواية ابن إسحاق المجهول إسنادها، لأن عائشة رضي الله عنها تروي أن خبر الإسراء كان من أثره أن كذب من كذب وارتد من ارتد، وأن أباها الصديق رضي الله عنه صدق الخبر وأبان عن حجته في التصديق، فلو كانت ترى أن ذلك كان بالروح أو أنه كان مناما لما كان هناك معنى عندها للتصديق والتكذيب، ولا فتنة يفتن بها من ضعف يقينه فيرتد عن دينه، إذ كان لا غرابة فيما يراه النائم، وإذ كان العرب يصدقون الكهان فيما يخبرونهم به عما غاب عن أبصارهم، فلم يكن لهم أن يكذبوا رجلا يحدثهم عن رحلة روحية تكون أقرب إلى خيالات الأوهام إذا فهموا من كلامه أنه إنما أسري بروحه ثم عرج بها إلى السماء. يعني كان بيتكلم عن رحلة روحية أسري به بروحي وهو نائم في بيته وعرج بروحي. طيب ما الكهان بيأتيهم الخبر من الايه؟ من الجان، فما المانع؟ قال: وإنما المفهوم الواضح أنهم يكذبون من يحدثهم بشيء يرونه غير داخل تحت قدرة البشر، وشيء يعجز الإنسان بجسمه وعقله وبروحه أن يقوم به وحده. ثم قال: أيها السادة، قد اجترأ بعض الباحثين من المتقدمين والمتأخرين فجزموا بما تردد فيه ابن إسحاق. ابن إسحاق تردد، هم جاءوا فإيه؟ جزموا، وزعموا أن الإسراء كان بالروح أو كان مناما، ولم ينتبهوا إلى أنه لو كان ما زعموا صحيحا لما جعله الله سبحانه من آيات النبوة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولما أثنى على نفسه بهذه المعجزة الباهرة إذ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يعني لو كان المسألة رؤية منامية كيف يتكلم الله بهذا الأسلوب الذي يدلل على تعظيم الحدث؟ سبحان الذي، إلا إذا كان الأمر إيه؟ عظيما. قال: ومن الغرائب، اسمع، أنهم احتجوا بما نقله من غير إسناد عن عائشة ثم أخطأوا في نقلهم خطأ ينقض حجتهم، فإن رواية ابن إسحاق عنه أو عن السيدة عائشة عنها ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للمجهول، فنقلوها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: إن كنت كذوبا فكن إيه؟ ذكورا. والغريب ان الكذاب الدجال اللي يفعل هذا يتيه بين الناس فخرا. تفكرين الواد البحيري لما كان يتكلم وكأنه آتي لتوي من قراءته للصحيحين والكتب الستة، هو عمره في حياته ما شاف الكتب دي اصلا، هو ما شافها، صدقوني والله ما رآه، يمكن لو شافها يشوفها في المعرض لو كان بيدخل جناح الكتب الإسلامية اصلا. وانما هذه الامور نشرات بتجيله تبشيرية مكتوبة قدام عينيه فقط، هو يقرأ ما يملى عليه، لكن هل هو شاف البخاري ولا مسكه؟ وإذا كان ما كان بيتناظر من بعض مشايخ الأزهر بيكلموه، قال الإمام مالك بمقدمته، قال له: يا ابني هو الإمام مالك عمل مقدمة للكتاب أصلا؟ قال له: أيوة يا عم، أنت شفت مالك ولا شفت موطأ الإمام مالك من أساسه؟ المهم، قال: ومن الغرائب أنهم احتجوا بما نقله من غير إسناد عن عائشة ثم أخطأوا في نقلهم خطأ أن ينقض حجتهم، فإن رواية ابن إسحاق عنها ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للمجهول فنقلوها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا حجتهم تحمل معول هدمها، لأن الثابت الصحيح أن الإسراء كان ليلة 17 من شهر ربيع الأول قبل الهجرة لسنة، ولم تكن عائشة إذ ذاك تزيد سنها عن السابعة، ولم تكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدخل بها إلا في المدينة بعد الهجرة، فليس من المنطق السليم أن يحكى على لسانها أنها تقول ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها السادة، نقل بعض المؤلفين عن الحسن بن أبي الحسن البصري القول بأن الإسراء كان مناما، وهذا أيضا نقل خاطئ، ظن أن ابن إسحاق يقول هذا وهو لم يقله، هذا نقل خاطئ، فإنه لم يروي عنه هذا القول بأي إسناد، والذي يبدو لي فإنه لم يروى عن الحسن البصري هذا القول بأي إسناد، والذي يبدو لي أن الذين نقلوا عنه هذا القول قرأوا كلام ابن إسحاق وفهموه على غير وجهه، لأنه نقل روايتي عائشة ومعاوية ثم احتج لتأييدهما، ليس بأن الحسن البصري يقول بقولهما لا، وإنما احتج لتأييدهما بأنه لم ينكرهما أحد، لأن الحسن قال إن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس نزل في ذلك، أي في الإسراء والمعراج، فهو يريد الاحتجاج بكلمة الرؤيا لغلبة استعمالها فيما كان مناما، وبأنه إذا كانت الآية نزلت في هذه الحادثة كان ذلك لا ينفي قول من زعم أن الإسراء والمعراج لم يكونا في اليقظة، ففهم بعض من قرأ قوله أنه ينقل عن الحسن ما يوافق كلمتي عائشة ومعاوية، وهذا فهم خطأ يظهر خطأه واضحا لمن تأمل سياق الكلام ومعناه. بس اللي فهم وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الحسن البصري يقول يا نزلت في حادثة الإسراء والمعراج، فظنوا أو ظن ابن إسحاق أن كلمة الحسن تؤدي هذا المعنى، لأن كلمة الرؤيا جاية بالألف. قال وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس نزل في شأن الإسراء والمعراج على القول الراجح عند العلماء، ولكن احتجاج ابن إسحاق بذلك لتأييد كلمتي عائشة ومعاوية غير جيد، لأن الرؤيا تستعمل أيضا في الرؤيا بالعين، ففي لسان العرب قال ابن بري وقد جاءت الرؤيا في اليقظة، ده كلام أهل العربية، لا قال الراعي والراعي فحل قح من العرب الخلص وفصحاء العرب، يقول فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها، فكبر للرؤيا، ويتكلم عن أي رؤيا؟ رؤية الصائد بعيني، لما الصائد شاف الحمار الوحشي فكبر للرؤيا وهش فؤاده، فلم يقل للرؤية وإنما للرؤيا، جاءت بالإيه؟ بالألف، جاب يتكلم عن الرؤية البصرية فذكرها بالألف، فكبر للرؤية لرؤية الصائد، كبر حينما رأى الإيه؟ ها الصيد السمين الذي سيصطاده. قال وعليه فسرة، ده كلام مين؟ ابن منظور في لسان العرب، وعليه فسر قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، طبعا الراعي من أهل الإيه؟ الاستشهاد في اللغة. ثم قالوا عليه قول أبي الطيب، لأن أبو الطيب لأن أبا الطيب المتنبي ليس من أهل إيه؟ مش من عصور الاستشهاد، وعليه قول أبي الطيب ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، رؤياك لم يقل ايه ورؤيتك، ورؤياك يبقى بيتكلم، يبقى جعل الرؤيا البصريه رؤيا بالالف، واضح. قال وقد روى الامام احمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس في تفسير هذه الايه هي رؤيا رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الى بيت المقدس وليست برؤيا منام كده. نص من مين؟ من ابن عباس، امام صحابي ترجمان للقرآن، وهو من عصور الاستشهاد ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ وفي لفظ في المسند شيء اريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة رآه بعينه حين ذهب به الى بيت المقدس. قال وليس اصرح من هذا نص ولا أقوى منه حجة، لأن ابن عباس وليس أصرح من هذا نص ولا أقوى منه حجة، لأن ابن عباس هو ترجمان القرآن يفسر به الآية ويروي أن الإسراء كان في اليقظة، وينقل وهو العربي القرشي الهاشمي الفصيح أن كلمة الرؤيا تكون بمعنى الرؤية وهي لغة القرآن. طيب السؤال الذي يتكلمون فيها الرؤى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، اختلف العلماء في ذلك، هذه خلافية مسألة خلافية، لكن لما نحررها نجد برضو المسألة مفيش فيها خلاف. اختلف العلماء في ذلك، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعين عيني رأسي ليلة الإسراء أم لا؟ قال ابن عباس وغيره رآه بعيني رأسي بعينه. وقالت عائشة وغيرها لا لم يرى، ابن مسعود والسيدة عائشة لا لم يرى. وهذا خلاف مشهور بين أهل العلم معروف. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره ونقلت كلامه باختصار: التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام لم يره بعيني رأسه، وما جاء عن بعض السلف من أنه رأى فالمراد به الرؤية بالقلب، كما في صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعيني رأسه. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أبا ذر وهو من هو في صدق اللهجة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فأفتاه بما مقتضى أنه لم يرى. ففي رواية في صحيح الإمام مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية فقال: رأيت نورا. قال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله نور أنا أراه فهو بتنوين نور، نور منونة وفتح همزة أنا وتشديد النون وفتحها، فهو بتنوين النون وفتح همزة أنا وتشديد النون وفتح نور، نور خلصت الكلمة أنا أرى كيف أرى، وأرى بفتح الهمزة. هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه حجابه نور، فكيف أرى؟ الحجاب منعني من رؤيتي، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجيه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى النور ده نور الايه؟ نور الايه؟ الحجاب. فقال: نور أنا أرى. قال الإمام أبو عبد الله المازري: الضمير في أرى عائد إلى الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن النور منعني من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وبينه. وقوله رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. وقال المازري: وروي نوراني لبقى، علشان تعرف ليه اهتموا بتشكيل وضبط الكلمات في نور أنا أراه، لأن البعض رواه ما قالش نور، ضم كلمة نور مع أن وحذف الهمزة فجعلهما كلمة واحدة: نوراني أراه. واخدين بالكم؟ والبعض قال نور إني أراه، وهذا كله لا يصح. قال: وروي نوراني بفتح الراء وكسر النون وتجديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه، أي خالق النور المانع من رؤيتي، فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض: هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيناها في شيء من الأصول، يعني لم نرى هذه الرواية إيه؟ نوراني أو نور إني أرى. وعلى ذلك تعتبر هذه الروايات روايات إيه؟ محرفة. وإنما الثابت والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الرواية التي هي يرويها الأئمة الثقات الحفاظ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.